بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منسكه ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء وبعد ذلك يدخل مكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل من التقصير وإنما كان أفضل لأن الله عز وجل قدمه في قوله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا يقدم إلا الأفضل لا يقدم إلا الأفضل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين ولأن الحلق أبلغ في التعظيم فكان أفضل قال رحمه الله وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر وسواء كان بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر لكن الأهم ما يكون أهم شيء هو أن يستوعب الاستيعاب قال والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء المرأة لا تقص أكثر من ذلك لأن هذا هو الوارد عن نساء الصحابة رضي الله عنهم ولأن زيادة القص من نسبة المرأة قد يكون مثله لأن الشعر جمال لها فتقصر بقدر الأنملة أو أقل من ذلك ولكن إذا كان شعر المرأة مدرجا كما يقال الآن فإنه يلزم إن تمكنت أن تقصر من كل درجة فإن لم يمكن جمعت أسفله وقصرت يقول وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وقوله باتفاق المسلمين لأن ما قبل الحلق فيه خلاف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما يحصل به التحلل فمنهم من قال إنه يحصل بالرمي وحده ومنهم من قال إنه يحصل بالرمي والحلق فإذا رمى وحلق فقد حل كما قال الشيخ باتفاق المسلمين قال فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج ويتزوج وإنما قال على الصحيح لأن في المسألة خلافا فالمشهور من المذهب أنه إذا حل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء قال وطئا ومباشرة وعقدا ولكن الشيخ رحمه الله يرى أنه يجوز له أن يتزوج ولكن لا ريب أن سلوك سبيل الاحتياط أولى قال وأن يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء يعني المحرم عليه بعد التحلل الأول هو الوط فقط أما مقدماته من المباشرة ومن عقد النكاح فلا يحرم على ما مشى عليه رحمه الله قال وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع إذن طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الفرض هذا الأفضل أن يفعله يوم العيد ووقته دخول وقته من منتصف الليل ليلة العاشر ما بعد نصف الليل من ليلة العاشر إلى آخر نعم هذا ابتداءه وأفضله يوم العيد بعد الرمي والحلق وبعد ذلك فعله جائز وتأخيره عن أيام التشريق يقول رحمه الله فيه نزاع إذن هناك وقت فضيلة ووقت جواز ووقت فيه خلاف فالفضيلة في يوم العيد بعد الرمي والحلق والجواز ما بعد يوم العيد في أيام التشريق 11 و12 و13، وما فيه خلاف بعد ذلك. نعم. والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز أن يؤخره إلى 14 و15 لعموم قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. قال: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد. المفرد والقارن عليهما طواف واحد وسعي واحد، المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، وكذلك قارن عليه طواف واحد وسعي واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. اختلف العلماء رحمهم الله في المتمتع، هل يلزمه سعيان أو أنه يكفيه سعي واحد؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا قال: وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم. والذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، أنه لا بد من سعيين، أن على المتمتع سعيين: سعي لحجه وسعي لعمرته، وطواف لحجه وطواف لعمرته. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث صحيح في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. الذي أهل بعمرة هو المتمتع، والذي أهل بحج والمفرد، والذي أهل بحج وعمرة هو القارن. قالت: فأما الذين أهلوا بالعمرة فحلوا عند إحرامهم، طافوا وسعوا وحلوا، وأما الذين أهلوا بحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر. وفي الحديث قالت: وأما الذين جمعوا، وأما الذين حلوا عند إحرام فطافوا طوافا آخر يوم العيد، طوافا آخر يوم العيد. هذا الطواف، هذا الطواف هل هو الطواف بالبيت أو هو السعي؟ السعي. من قال إن المراد به الطواف بالبيت قال: ليس على المتمتع إلا سعي واحد. ومن قال إن المراد به السعي بين الصفا والمروة قال: إن على المتمتع سعيين. ثم على الآن قالت: وأما الذين حلوا عند إحرامهم فطافوا يوم النحر طوافا آخر، طافوا يوم النحر طوافا آخر. هذا الطواف هل المراد به الطواف بالبيت، طواف الحج، طواف الزيارة، أو المراد به السعي بين الصفا والمروة؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن المراد به الطواف بالبيت، ومنهم من قال إن المراد به السعي. والصحيح أن المراد به السعي، لأن هذا هو الذي تميز به الذين تمتعوا، وذلك لأن الطواف يشترك فيه، طواف الحج يشترك فيه المتمتع والقارن والمفرد، فخصت هؤلاء. وأما الذين حلوا عند إحرام فطافوا طوافا آخر، يعني أنهم فارقوا المتمتع، فارقوا القارن وفارقوا المفرد. واضح؟ إذن قولها: وأما الذين حلوا عند إحرامهم فطافوا طوافا آخر، فالمراد بذلك إيش؟ السعي. مراد بك السعي، لأن هذا هو الحكم الذي اختصوا به وفارقوا به من قرن ومن إيش؟ أفرد. والأفرد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المتمتع كل نسك مستقل عن الآخر، فعمرته مستقلة وحجه مستقل. ومعلوم أن العمرة، أن العمرة الطواف والسعي فيها ركن، وكذلك الحج الطواف والسعي ركن، فكل منهما إيش؟ ركن مستقل، نعم، كل منهما عبادة مستقلة. فالعمرة عبادة مستقلة لها طواف وسعي، والحج أيضا عبادة مستقلة لها طواف وسعي. نعم. وهو أصح روايتين عن أحمد عند أحمد، وليس عليه إلا سواحد. لكن المشهور من مذهبه ما ذكرناه، أن المتمتع، أن على المتمتع سعيين، سعيا لحجه وسعيا لعمرته. نعم. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. فإن اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة. ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا. وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هذا يحمل حديث جابر على القارن والمفرد، يعني لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني وأصحابه الذين قرنوا أو أفردوا. أما من كان متمتعا فإنهم طافوا طوافا آخر كما تقدم. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج به بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف. الأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، ولكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طيب، يقول ويؤيد دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، وهذا يمكن حمله على إيش؟ على القارن وعلى المفرد. أو يقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة أنما ثبت في الحج ثبت في العمرة، أنما ثبت في الحج من الأحكام ثبت في العمرة. إذن يكون قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة له معنيان. المعنى الأول أن يكون ذلك خاصا بالقارن، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. المعنى الثاني دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أن ما ثبت في الحج من أفعال ثبت في العمرة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعنى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. إذن كل معنى يتأيد بنص آخر. قال فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحج. وهذا من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، هذا عند من لا يشترط النية، أو عند من يشترط النية؟ نعم، عند من يشترط النية. أما من لا يشترط النية فلا مدخل للعمرة في الحج. ولذلك عندهم لو أنه اعتمر في أشهر الحج وبقي، ثم لما جاء زمن الحج أحرم بالحج لزمه الهدي، لأنه يعني جمع في هذا السفر بين حج وعمرة. والخلاصة لنا الصواب في هذه المسألة أن على المتمتع سعيين، سعيا لحجه وسعيا لعمرته. نعم. ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء. وهذا هو التحلل الثاني. إذا التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، والتحلل الثاني بفعل ما بقي من الطواف والسعي، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء النساء وغير النساء. وهذا يدل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ومن غيره على أن طواف الوداع لا مدخل له في النسك، ليس من جملة المناسك، وقد صرح بذلك الشيخ الإسلام رحمه الله وقال طواف الوداع ليس من جملة المناسك، وإنما يجب على من خرج من مكة. نعم. الوقوف بعرفة. تقدم لنا أن الفقهاء رحمه الله يقولون القارن والمفرد إذا لم يطوف للقدوم عند دخول مكة فإنهما يوم العيد يطوفان للقدوم أولا برمل واطباع ثم يطوفان للإفاضة. وليس بمنى صلاة عيد بالرمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث، كل يوم بعد الزوال يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له. طيب يقول ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، يرجع يعني بعد الطواف والسعي. وبهذا نعرف أن أفعال أو أعمال يوم النحر خمسة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. نعم. لا، طواف القدوم عند يسن عند القدوم، يعني المتمتع لا يسن له، هو سنة للقارن والمفرد عند قدومهما، فإذا لم يطوف للقدوم فلا شيء عليهما، هو شرط لمن أراد تقديم السعي. من أراد تقديم السعي من مفرد وقارن يجب عليه أن يطوف، لأن ولهذا قال الفقهاء إن من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا. نعم. يقول فيبيت ثم يرجع إلى منى بعد أن فعل هذه المناسك التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. بعضهم يقول رن حط، أي بقي السين عادي بعد السعي، عشان ترتيب: رن رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف. وإذا عرفت الطواف ما بقي إلا سعي. ها؟ شلون؟ كيف ما لها معنى؟ طيب رن جرس وحط متاعه مو بلازم. لا أقول لا يشترط يعني المعنى. طيب يقول ثم يرجع فيبيت بها، والبيتوتة بها ليالي التشريق واجب، واجب المبيت في منى ليالي التشريق واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة، وترخيص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة أيام منى دليل على أن ذلك عزيمة لغيرهم، أن ذلك عزيمة لغيرهم، ولأن ذلك داخل في عموم قوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ولكن هنا مسائل: المسألة الأولى، ما مقدار المبيت الواجب؟ هل الواجب أن يبيت الليل كله أو أن يبيت معظم الليل؟ الثاني، الواجب أن يبيت معظم الليل وأكثر الليل، فإذا بات معظم الليل فإنه قد أدى الواجب، مع أن السنة أن يبيت أن يبقى في منى ليلا ونهارا، لكن كلامنا في الواجب. طيب المسألة الثانية، ماذا يلزم من ترك المبيت؟ هل يلزمه دم أم ماذا؟ فيه خلاف، المسألة خلاف، فقال بعض العلماء من ترك ليلة فعليه دم، ومن ترك ليلتين فعليه دمان، ومن ترك ثلاثا فعليه ثلاثة دماء، وقيل من ترك ليلة فعليه صدقة، ومن ترك ليلتين فعليه صدقتان، يعني كل ليلة بصدقة، ومن ترك ثلاثا فعليه دم، وقيل لا يجب الدم إلا بترك الثلاث جميعا أو بترك الليلتين لمن تعجل، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الجميع واجب، لأن الجميع واجب. الليالي المبيت هو بالنسبة لليالي الثلاث، ليالي الحادي عشر وليالي الثاني عشر وليالي الثالث عشر. وعليه نقول لا يلزم الدم إلا لمن ترك المبيت ليلتين إن تعجل أو ثلاثا إن تأخر، أما ما دون ذلك فلا يجب به شيء، لا يجب به شيء. طيب بقينا من يرخص له في ترك المبيت، من الذي يرخص له في ترك المبيت، أو ما هي الأعذار التي يسقط بها المبيت؟ نقول الأعذار نوعان، أعذار عامة وأعذار خاصة. فأما الأعذار العامة فكالسقاط والرعاة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاط والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى، ليالي منى. وعليه فإذا ترك السقاط والرعاة المبيت فلا شيء عليهم. وهل يلحق بالسقاط والرعاة من يعملون على مصالح الحجاج كالأطباء والجنود والكشافة ونحوهم؟ نقول نعم يلحقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الذي رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام للسقاة والرعاة موجود في هؤلاء، وهو القيام على مصالح المسلمين. وعليه نقول كل من كان قائما على مصالح الحجاج فإنه يرخص له في ترك البيتوتة، يعني هذا مصلحة عامة تعود لعموم الحجاج. النوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة، أعذار خاصة يعني إذا فات المبيت بمنى لعذر خاص. الأعذار الخاصة أنواع، فمن ذلك لو فات المبيت بمنى لنوم فهل هو عذر؟ مثل إنسان خرج عن منى لغرض ثم نام، فهل هو عذر أو ليس بعذر؟ نقول إن كان منه تفريط فليس بعذر، وإن لم يكن منه تفريط فهذا عذر. طيب المرض، إنسان مثل مريض ولم يستطع المجيء إلى منى بسبب المرض فهذا عذر. طيب فات المبيت أو ترك المبيت بسبب زحام عذر؟ نعم عذر. أو بسبب انشغال بطواف هذا عذر، وهذا يحدث. بعض الناس يعني يذهبون إلى مكة للطواف والسعي ثم لا يتمكنون من الرجوع، لكن مع ذلك ينبغي له أن يحتاط، فإذا علم أن الطواف يستغرق وقتا فليبكر في الذهاب. إذا كان الطواف يستغرق مثلا ذهابه ست ساعات، نقول بادر بالذهاب من بعد العصر حتى تتمكن من البيتوتة آخر الليل، أو ابق في منى، بت في منى أول الليل ثم اذهب آخر الليل. لكن لو قدر أنه ظن أنه سوف يعود ولم يتمكن بسبب الزحام أو بسبب انشغال بالطواف فإن هذا عذر. نعم. يقول ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث وهي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، يرميها يقول كل يوم بعد الزوال لحديثه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي بعد الزوال، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا بعد الرمي. وفي حديث ابن عمر قال كنا نتحين زوال الشمس، كنا نتحين زوال الشمس. وأيضا معلوم أن الرمي في أول النهار بعد الفجر أنه أرفق بالناس وأيسر على الناس، ولو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب أن يكبر مع كل حصات، وإن قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. طيب يرمي الجمرة الأولى، والسنة أن يستقبل القبلة حال الرمي، يستقبل القبلة حال الرمي فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، وبعد رميه يتقدم قليلا ذات اليمين فيدعو دعاء طويلا. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى. قال رحمه الله: ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة، بقدر سورة البقرة لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا دعاء طويلا قال الصحابة نحو من سورة البقرة. وسورة البقرة كم؟ إيه كم المقدار تحتاج؟ لا مو بساعة، جزءان وشيء، إن أربع حسب القراءة. الجزء كم يحتاج؟ ثلث يعني، يمكن بعضهم يقرأ في خمسة، في 15 دقيقة. ها؟ إيه يسرع، إيه قراءة تسرع، اللي بيقرأ على مهل ما بيحتاج جلسة. طيب قلنا قل 50 دقيقة، يعني قراءتها 50 دقيقة. طيب ثم يذهب إلى الجمرة الثانية وهي الجمصطة فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى. نعم، يأخذ إذا رماها أخذ ذات الشمال إن تيسر، ودعا دعاء طويلا. قال ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها، وإذا أراد رميها فإنه يستقبلها، السنة أن يستقبلها، فيجعل ميدا عن يمينه ومكة عن يساره، عن يساره. قال ولا يقف عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. واختلف العلماء في حكمة ذلك، فقال بعضهم الحكمة من ذلك أنها خارج منها، لم يقف للدعاء لأنها خارج منها، بخلاف الجمرة الأولى الصغرى والوسطى فإنها داخل حدود منها. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يقف للدعاء لشدة الزحام، لأنها عقبة فيكثر الزحام، فتخفيفا على الناس لم يدعو. وقيل إنه لم يدعو لأن الدعاء يكون في جوف العبادة، وبعد رمي جمرة العقبة قد خرج من العبادة، والدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة. وهذا ما يختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ما يراه شيخ الإسلام، يرى أن الحكمة بذلك أنه برمي جمرة العقبة قد فرغ من العبادة، بخلاف الدعاء بعد الأولى والثانية فإنه في جوف العبادة، والدعاء بعد العبادة، والدعاء في جوف العبادة خير من الدعاء، الدعاء في جوف خير من الدعاء بعدها. نعم. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول. طيب نسيت أعطيكم المسافات هذه، أمس وادي محسر كم قلنا؟ ها؟ 250. شوف 50. إيه لا شوف، طول وادي محسر 251 مترا وتسعة وسبعين سنتيمتر. طول وادي محسر. ها؟ العرض وكيف العرض؟ لا وطوله هكذا، وادي محسر طوله من يعني من مزدلفة، يعني ما بين مزدلفة ومنى هذا الطول. وش تظنون أنت؟ يعني أنت وأنت في مزدلفة الآن تذهب إلى منى، هذا طول. العرض واضح. إيش؟ أي رمية حجر طوله وادي محسر 251 متر. وتسع وسبعين سنتيمتر. ها؟ طيب أي حجر. طيب أيضا المسافة بين وادي محسر وجمرة العقبة يقولون 7200 ذراع، 207,000 ذراع. 7200 ذراع بالكيلو 3 كيلو و326 متر. مسافة من وادي محسر طول ميناء طولها 3 كيلوات و326 متر. واضح؟ طيب المسافة و326 متر، بالأذرع 7200 ذراع. المسافة بين الجمرة الصغرى والوسطى، الجمرة الصغرى والوسطى 5 أذرع و300، 305 أذرع. كم يقولنا الذراع؟ تقريبا نصف متر. لا هو بالدقة الذراع 46 سنتي. ها ما ملينا عليكم فيما قبل؟ ها طول الذراع، الذراع طيب نحسبه على أنه نصف متر، يعني تكون المسافة 100 145 أو 150 نحو 150 متر. طيب المسافة بين الجمرة الوسطى والعقبة أيهم أكثر أطول؟ نعم الوسطى والعقبة أطول. طيب 487 ذراع. يقول 87 ذراعا و412 أصبعا. في الدقة رحمه الله 12 أصبع، يعني 12 أصبع ما يوم أنت ما كف الذراع عدوا بالأصابع، يعني 487 ذراعا و12 أصبعا. طيب اقسم 487، 400 على 2 200، 87 على 2 43، والأصابع 46 تقريبا نحو 240 متر. لا الوسط، وسط أي وسط. نعم إذا الوادي محسر طوله 251.79 سنتي، وبين جمرة العقبة وادي محسر 3 كيلوات و326 مترا، وبين الجمرة الصغرى والوسطى 305 أذرع، وبين الوسطى والعقبة 487 و12 أصبعا. وادي محسر الطريق الآن، إيه عرضه قد يكون عريضا لكن الطول، طول الوادي هو المسافة. تعرف أين مكان الآن وادي محسر؟ أي بين ميناء ومزدلفة من أي ناحية؟ لا أي نعم لجهة الجبال، طريق اللي يسمى طريق الملك فيصل اللي تحت تحت القصور الملكية، هذا هذا وادي محسر. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس، كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، ولا ينفر الإمام، ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث. ويقول رحمه الله ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول وعلى الصفة السابقة. قال ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس. نعم إذا رمى اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر وهو أفضل، لقوله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي نعم ولأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التأخر أكثر عملا، أكثر عملا يعني يستفيد المكث والبيتوتة في ميناء والرمي من اليوم الثالث عشر. طيب وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذا التعجل في يومين هو أن يخرج بعد رمي اليوم الثاني عشر، لا كما يعتقده بعض العامة من أن التعجل هو الخروج في اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر. طيب، هنا مسائل تتعلق بالتعجل. أولا، حكم التعجل قبل اليوم الثاني عشر هل يجوز؟ قل لا يجوز، لا يجوز التعجل قبل اليوم الثاني عشر، والآية صريحة في ذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والمراد باليومين هي أيام منى، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ولحديث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب، ولكن المتعجل قبل اليوم الثاني عشر لا يخلو، قررنا أنه لا يجوز، لكن المتعجل قبل اليوم الثاني عشر لا يخلو من حالين، إما أن يكون معذورا بتعجله أو غير معذور. فإن كان غير معذور لزمه أمران: الإثم للمخالفة، والفدية، وفدية الإثم وفدية ما ترك من واجب، يلزمه الإثم وفدية ما ترك من واجب حسب الواجبات التي تركها. وإن كان معذورا بتعجله فعليه فدية ما ترك من الواجبات فقط ولا إثم عليه لأنه معذور. ها؟ لا لا، معذور يتعجل أنت. إيش؟ أي غير معذور؟ نعم، أنت تمكن يستدرك استدرك، لكن كلامنا في شخص ذهب. إذا نقول المتعجل إما يكون غير معذور فعليه الإثم والفدية، فدية ما ترك من واجبات، وإن كان معذورا فعليه فدية ما ترك من واجبات ولا إثم عليه. فمن الأعذار الجهل، ومن الأعذار وهو يكثر تغير دخول الشهر وارتباطات بعض الحملات بحجوزات طيران لا يستطيعون تغييرها، فلو تأخر ربما لم يتمكن من الذهاب إلى بلده، فهذا معذور، فعليه يقول يلزمه فدية ما ترك من واجب ولا إثم عليه. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، التعجل في اليوم الثاني عشر قلنا هو جائز، ولكن هل هو جائز لكل أحد أو لا؟ استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك، استثنوا مسألتين لا يجوز فيهما التعجل. المسألة الأولى قالوا الإمام المقيم للمناسك لا يجوز له التعجل. لماذا؟ قالوا لأن الإمام يجب عليه أن يقيم الحج كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في بقائه مراعاة من يتأخر من الناس، ولأن الإمام قدوة، فلو تعجل لاقتدى به الناس، فعليه يقولون الإمام لا يجوز له التعجل، بل يجب عليه البقاء أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه قدوة، وثالثا مراعاة لمن يتأخر من الناس، لأن الناس يتأخرون يحتاجون أحد يقوم بمصالحهم. المسألة الثانية مما استثناه بعض العلماء أهل مكة، فقالوا إن أهل مكة ليس لهم حق التعجل، وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من أراد النفر أن ينفر إلا آل خزيمة، وهم من أهل مكة، وعللوا ذلك بأن التعجل لأهل الآفاق قد يحتاجون إليه لأنهم يذهبون إلى بلاد بعيدة، أما أهل مكة فهم في المسجد في الحرم أو قرب المسجد الحرام، لا مشقة عليهم في التأخر، ولكن الصواب العموم، لأن الرخصة عامة، والرخصة إذا وردت عامة لا يجوز تخصيصها بعلة قد تكون هذه العلة مستنبطة. والصواب أن جميع الحجاج يجوز لهم التعجل، سواء كان من أهل مكة أم من غيره. بقينا في الإمام، مسألة الإمام هذه في الواقع لا ترد، غير واردة، لأن الآن القائمين على الحج ينوبون مناب الإمام، الشرط الموجود، من يوجد من الشرط ومن يوجد من المسؤولين هم يقومون مقام الإمام، فعليه لا استثناء، لا استثناء. طيب، يقول رحمه الله: فإذا غربت عليه الشمس. بقينا أيضا المسألة الثالثة، التعجل له شروط. الشرط الأول من شروط التعجل أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى لم يجوز له النفر. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقال: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، ومعلوم أنه بغروب الشمس يخرج اليوم ويدخل اليوم الذي بعده، فاشترط الله عز وجل التعجل أن يكون في يومين، يعني في اليوم إيش؟ الثاني عشر، يعني بعد أن يرمي أو يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فلا بد أن يكون نفره وخروجه قبل اليوم الثاني إيش؟ قبل غروب يوم الشمس يوم الثاني عشر. نعم. أصلا إذا جرت عادتهم احتفاء بهم وإكراما لهم ما في بس. طيب نقول التعجل له شروط. الشرط الأول أن يخرج أو أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو لم ينفر فلزمه المبيت والرمي من الغد ورمي الغد. لكن هنا يتعلق بهذا الشرط مسألتان. المسألة الأولى: إذا غربت عليه الشمس بعد رميه ولكنه لم يخرج من منى، يعني حبس ولم يخرج من منى، بمعنى أنه رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر وحبسه السير ولم يتمكن من الخروج إلا بعد الغروب، فهل يلزمه العود والمبيت أو ينفر؟ ينفر. طيب المسألة الثانية: إذا غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال، بمعنى أنه يجمع رحلة، فهل له أن يرمي وينفر أو ليس له ذلك؟ إنسان مثل أراد أن يتعجل وتأخر في حل المتاع حتى غربت عليه الشمس، لا لم يرمي، نعم نكلم إذا لم يكن من تفريط منه فله أن يرمي. طيب الشرط الثاني من شروط التعجل: أن يكون تعجله بعد الرمي، فلو تعجل قبل الرمي فلا يصح، لو نفر قبل الرمي فلا يصح، لأن هذا النفر غير مأذون فيه شرعا، غير مأذون فيه شرعا. فلو قال الإنسان أبا تعجل أنا خلاص وأرجع أرمي وأخرج، أو أن يكون تعجله بعد الرمي، فلو تعجل قبل الرمي كيف يتعجل قبل الرمي؟ إيه يخرج من منى على أنه متعجل قبل أن يرمي ثم يرجع يرمي، فهنا لا يجوز، لا بد أن يكون التعجل أن يكون تعجله بعد الرمي. طيب الشرط الثالث من شروط التعجل: اشترط بعض العلماء أن يبيت الليلتين الأوليين، فإن لم يبت الليلتين الأوليين فليس له التعجل. قالوا لأننا لو قلنا إن له التعجل فمعنى ذلك أنه ترك المبيت، فإنسان مثل لم يبت ليلة الحادي عشر ولا ليلة الثاني عشر يقول يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر لأنه لم يفعل شيئا من الواجب، ولكن الصواب أن ذلك ليس بشرط، لأن الرخصة عامة لمن بات ومن لم يبت، ولا علاقة بين المبيت وبين التعجل. الشرط الرابع من شروط التعجل: أن يكون خروجه من منى بالفعل لا بالنية، يكون خروجه من منى بالفعل لا بالنية، فلو نوى التعجل وهو في منى يقولون لا يصح. والمتعجل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مقيما في منى أيام التشريق، يكون مقيما في منى، فلا بد لصحة تعجله من خروجه وانفصاله، لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل حتى يخرج من منى وينفصل عنها. والحال الثانية أن يكون مقيما خارج منى، كمن مثل يبيت في مزدلفة لعدم وجود مكان، أو يبيت في مكة أو خارج منها من جهة جمرة العقبة، فهذا تكفي نية التعجل في حقه، لأنه يصدق عليه أنه إيش متعجل. إذن من شروط التعجل أن يتعجل بالفعل لا بالنية. فلو نوى قال أنا متعجل وجالس في منى، نقول لا، لابد، لأنه لا يتحقق التعجل إلا بالخروج والانفصال. بالخروج والانفصال، هذا نفر، والنفر لا يحصل إلا إيش بخروج وانفصاله. لكن هذه المسألة ذكرنا أن لها حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مقيما في منى، فهذا لا بد من إيش من انفصاله وخروجه حتى يصدق عليه أنه تعجل. والحال الثاني أن يكون مقيما خارج منى، ففي هذا الحال إيش تكفي النية، تكفي النية في تعجله، لأنه يصدق عليه أنه تعجل، لأنه ليس في منى وهو منفصل عنها. طيب، بقي أيضا مسألة: هل يجوز هل للمتعجل الرجوع إلى منى مرة ثانية؟ نعرف أن التعجل له شروط أربعة، والصواب أنها ثلاثة فقط. قلنا أن الشرط الثالث وهو أن يبيت الليلتين أوليين ليس بشرط. نعيدها: إيش؟ أن ينفر قبل الغروب، الثاني أن يكون بعد الرمي، والثالث أن يبيت الليلتين الأوليين على قول وهو ضعيف، والشرط الرابع أن يتعجل بالفعل لا بالنية. طيب، بقينا: ما حكم رجوع المتعجل؟ ما حكم رجوع المتعجل منها؟ نقول: رجوع المتعجل منها لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرجع إلى منى لشغل أو زيارة صديق أو نوم أو ما أشبه ذلك. فإذا رجع لم يلزمه البيتوتة ولا الرمي من الغد، ووجه ذلك أن الرخصة حصلت له بتعجله، ورجوعه الآن ليس رجوع عبادة، وإنما هو لقضاء شغل أو زيارة صديق أو نوم، فهو ليس رجوعا تعبديا، فعليه لا يلزمه البيتوتة، يعني لا نقول يجب أن تبيت، ولا يلزمه الرمي من الغد. فهذا الرجل مثلا تعجل ورمى جمرة العقبة وخرج، ثم بدا له أن يرجع إلى بعض أصدقائه في منى، يبيت عندهم ويطوف في آخر الليل للوداع ويخرج، فله ذلك، لأن الآن رجوعه كأنه الآن في نزهة، يعني كان كشت، ليس رجوع عبادة. طيب، الحالة الثانية أن يعود إلى منى بعد تعجله للمبيت والرمي من الغد، كما لو تعجل وخرج من منى، رمى ونفر قبل الغروب، فلما كان في صلاة العشاء ندم قال ليتي والله، أو أن شخصا ندمه قال لماذا بقي يوم مستعجل على إيش، أنا ما قال نعم. فهل يلزمه المبيت والرمي؟ نقول لا يلزمه المبيت والرمي، لأن تعجله إيش حصل وقد خرج من العبادة، ومن خرج من عبادة وقد أتمها لا يمكن أن يرجع إليها مرة أخرى. طيب، الحال الثالثة أن يرجع إلى منى بعد تعجله لاستدراك خطأ وقع في رميه، يستدرك خطأ وقع في رميه، بمعنى أنه رمى وتعجل ثم تبين له أنه أخطأ في الرمي، أخطأ إما أن نقص حصن أو أخل بترتيب أو ما أشبه ذلك، واضح؟ فهنا رجوعه إذا رجع. ما الحكم فيه؟ نقول رجوعه واجب، لكن هل ينفعه هذا الرجوع أو لا ينفعه؟ نقول أيضا هذه الصورة، هذه الحال لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يذكر ذلك قبل الغروب ويتمكن من التدارك قبل الغروب، فالأمر ظاهر، مثل لو رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وخرج، فذكر قبيل العصر أو بعد العصر وأمكنه أن يرجع ويستدرك ويخرج، فهذا واضح. طيب، الصورة الثانية أن يذكر ذلك قبل الغروب، يذكر ذلك قبل الغروب، ولا يتمكن من الرمي والخروج إلا بعد الغروب. شوف، ذكر قبل الغروب ورجع إلى ميناء قبل الغروب ورمى سواء قبل الغروب أو بعده، فهل يلزم تلزمه البيتوتة أو لا؟ يعني تلزمه البيتوتة أو لا؟ نقول لا، لأن هذا الرمي قضاء واستدراك لما أخل به، فيستدرك ما حصل من خلل ويمضي. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يذكر ذلك بعد الغروب، بعد الغروب، فعند أكثر العلماء يستقر عليه الدم. لماذا؟ قالوا لأن زمن الرمي قد فات، زمن الرمي والتعجل قد فات. شوف، في الحالة الأولى إيش؟ ذكر قبل الغروب واستدرك قبل الغروب. الحالة الثانية ذكر قبل الغروب واستدرك قبل الغروب لكن مثل ما تمكن من الخروج، أو استدرك بعد الغروب. في الحالة الثالثة لم يذكر إلا بعد غروب الشمس، فيقول هنا يستقر عليه الدم. السبب؟ قالوا لأن زمن الرمي قد فات، الرمي إلى الغروب. ولكن إذا قلنا بجواز الرمي بأن وقت الرمي يمتد إلى الليل، ففي هذا الحال نقول يرمي ثم ينفر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. ولأن أيضا هذا الرمي ليس أداء وإنما هو قضاء، قضاء. لو جاءك إنسان مثلا بعد غروب في الليل بعد غروب الشمس قال أريد أن أتعجل ورمى، نقول لا ينفعك التعجل، لأنه لا يصدق عليك أنك تعجلت في يومين. بخلاف رمي مثل هذا، فهذا الرمي في حقه أو فالرمي في حق هذا استدراك وقضاء لما فات. فعلي نقول الآن رجوع المتعجل إلى ميناء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعود لشغل أو زيارة صديق أو نوم، فلا بأس بذلك ولا يلزمه البيتوتة والرمي للغد. الحالة الثانية أن يعود للمبيت والرمي، فلا يلزمه حتى لو نواه، وذلك لأن الرخصة حصلت له وقد انتهى وانفصل من العبادة. الحالة الثالثة أن يعود لاستدراك خطأ وقع في رميه، فهذه حال لها كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يذكر قبل الغروب ويتدارك قبل الغروب فيفعل ويخرج. الصورة الثانية أن يذكر قبل الغروب ويتدارك قبل الغروب ولكن يحبس، ما يتمكن من الخروج إلا بعد الغروب فيمضي ولا شيء عليه. الصورة الثالثة أن يذكر ذلك بعد الغروب، فهذا قالوا في هذا الحال يستقر عليه الدم، يستقر عليه الدم. لماذا؟ لفوات زمن الرمي، زمن الرمي إلى الغروب عندهم، فوات زمن الرمي. ولكن ذكرنا أنه إذا قلنا بأن وقت الرمي يمتد إلى ما بعد غروب الشمس بل إلى الفجر، فالزمن زمن رمي، فليرمي ولينفر ولا شيء عليه. نعم. الأصل لنا، يعني لو جاء إنسان مثل قال أنا بعد أن غربت الشمس قال أريد أن أتعجل، نقول ليس لك ذلك، لأن الله عز وجل فمن تعجل في يومين، وهذا الرجل الذي جاء بعد الغروب معذور. أيه جواز الرمي هذا لمن جاء لغير المتعجل. أيه الرمي ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر بالنسبة للثاني عشر للمتأخر، أما المتعجل فيجب أن يخرج قبل غروب الشمس، الأصل هذا وجوب، لكن يعذر إذا كان معذورا أو لم يتمكن من الخروج إلا بعد، فلا هو ذلك. نعم نعم، مهما في بأس لو حتى لو نوى. طيب لو لم ينوي التعجل، الإنسان لم ينوي، يعني هل يشترط نية التعجل قبل الرمي أو يجوز أن يتعجل بعد الرمي؟ يعني الإنسان مثلا يقول أراد لما رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر بدأ له أن يتعجل، هل له ذلك؟ أو نقول أنت لم تنوي قبل الرمي أنك تعجلت؟ لا، ليس شرط، ليس بشرط، فيجوز التعجل، يجوز التعجل ولو نواه بعد الرمي. ف فلا يشترط لصحة التعجل أن ينويه قبل رميه، بل لو نواه قبل بعد رميه فلا بأس، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين. نعم نعم. أي نعم، اللي خارج منها خلاص يكفي، يعني لو قدر أنه مثلا أن مكانه خلف جمرة العقبة فرماها ورجع إلى خيمته وجلس فيها، نقول أنت متعجل لأنك نفرت من منى في يومين. أكمل. والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم، ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وإنما روي عن، لكن في وقتنا الحاضر في وقت أهل مكة يعني قصرهم مشكل، لأن منى الآن تعتبر في الواقع حي من أحياء مكة، بل إن أحياء مكة امتدت إلى ما خلف منى، فذهابهم إلى ذهاب يعني أهل مكة إلى منى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا ريب أنه يعني يعتبر سفرا، لكن في وقتنا الحاضر لا يعتبر سفرا، ولذلك يجب عليهم أن يتموا الصلاة إلا على قول من يقول إن علة القصر النسك، هذا واضح، لكن ذكرنا أن هذا ضعيف، يعني لو قلنا إن علة القصر النسك لجوزنا لأهل مكة أن يقصروا الصلاة في بيوتهم إذا أحرموا، ولا أحد يقول بهذا، لأن إذا قلنا إن العلة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، العلة النسك، يعني لأجل أنه متلبس بالنسك، إذن من كان مثلا في العزيزية في بيته وقال لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا يجوز له، وأدركته الصلاة أو فاتته الصلاة الجماعة، نقول اقصر الصلاة لأنك الآن متلبس بالنسك، ولا أحد يقول بهذا. والقول الضعيف أقول، والقول الذي يلزم عليه لوازم باطلة تدل، هذا يدل على ضعفه، يعني من دلائل ضعف القول أن يلزم عليه لوازم باطلة. نعم. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. لا، سفر. عجيب. سفر. فإنا قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده، ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج، ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طيب المتعجل هل يسرع له أن يرمي الحصيات الباقيات البواقي التي معه؟ الفقهاء أو من يتكلم عن مناسك يقول يأخذ حصى الجمار من المزدلفة وعددها 70 حصاة، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، 70 حصاة. طيب رمى جمرة العقبة 7، ورمى الجمرات 3 اليوم 11 21، ورمى الجمرات 3 يوم 12 هذه 21 أيضا، 21 و21 42 42 و7 49. طيب بقية الجمار 21 حصاة، قال بعضهم يدفنها في المرمى، وقيل يدفنها خارج المرمى، وقيل يرمي بها كالبواقي، ولكن هذا ضعيف جدا، بل إن التعبد لله عز وجل بدفنها أو رميها في المرمى أو الرمي بها أيضا بدعة، فعليه نقول المتعجل إذا تعجل وعنده حصى فإنه يلقيه، لأن هذا الحجر أو هذا الحصى ليس له حرمة. وأما القول بأنه يضعه في المرمى أو يدفنه أو يرميه أيضا فهذا ليس له أصل. قال رحمه الله: ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك في حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة. المبيت بالمحصب أو الجنوس أو التحصيب، هل هو سنة أو ليس بسنة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. منهم من قال إن التحصيب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن ذلك هو عمل الخلفاء الراشدين. فالخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم كانوا يحصبون، فعليه قالوا التحصيب سنة، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعضهم إلى أن التحصيب ليس بسنة، واحتجوا بقول عائشة رضي الله عنها: ليس التحصيب بشيء، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر له، والمسألة محتملة، لكن القول بمشروعيته بأنه سنة أقرب، ولو لم يكن من ذلك أو في ذلك إلا أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل فيما فعله التأسي به. ويؤيده أيضا فعل الخلفاء، الراشدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. أتعرفون أين المحصب؟ أي بين جبلين، مكة كلها جبال. إيش المحصب؟ أي هو الذي الآن عند أمارة مكة، إمارة مكة، هذا المحصب في البطح الأبطح، أي من جهة العدل، هذا هو المحصب. الآن إمارة مكة فوقها كبري، المكان هذا هو المحصب، عرفته؟ تعرف إمارة مكة؟ طيب، مكتوب إمارة منطقة مكة المكرمة، هذا هو المحصب. طيب لو أن رجل أراد تطبيق السنة كيف؟ كيف يفعل؟ ليرى سنيتها في مواقف، إن في مواقف، ويمكن إذا كان هناك فندق يستأجر، الحمد لله. فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف يؤخره الصادر أو الصدار من مكة حتى الصادر يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره. فلا طيب يقول رحمه الله: ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. قال ابن عباس: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال: فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع، فيجعل طواف الوداع آخر عهده، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهو الطواف. ولأنه أيضا من الحكمة أنه حي البيت بطواف، فناسب أن يودعه بطواف آخر. يقول: طيب، هل يجوز أو هل يصح أن يطوف للوداع ثم يعود ويرمي الجمار؟ هذه بعض الناس يفعلها، يفعلها بعض المتعجلين في اليوم الثاني عشر، فتجده مثلا يذهب في الصباح الساعة العاشرة أو ما أشبه ذلك فيطوف للوداع، ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث ثم ينفر. نقول: طوافك لا يجزئك، وعليك فدية دم، ترك واجب. لماذا؟ نقول: لأنك الآن لم تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف، وإنما جعلت آخر عهدك الرمي. واضح؟ نعم. أي غلط هذا، غلط. إذن نقول: لا يجوز أن يطوف للوداع قبل رميه للجمار، لأن طواف الوداع يكون بعد قضاء المناسك، وإذا لم يرمي لم يصدق عليه أنه قضى المناسك. فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه يكون بعد قضاء المناسك؟ نقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ولقوله عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه قاضيا للمناسك، وهذا يدل على أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك. وهي ينبني عليها أيضا مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس يوكل شخصا في رمي الجمار، تجد مثل امرأة أو رجل كبير أو مريض لا يستطيع الرمي، يوكل شخصا في رمي الجمار، هل يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي موكله؟ نقول لا، يجب أن يكون طوافه للوداع بعد علمه برمي الموكل وعليه، فيحدد له مثلا ساعة أو في وقتنا الحاضر يتصل به يقول هل انتهيت من الرمي؟ فإذا قال نعم فرغت من الرمي يطوف للوداع، أما قبل ذلك فلا. نعم. ها؟ وش الأضحية؟ أيها الحكم بصاحب الأضحية. بعض الناس يظن في الأضحية أنه إذا وكل شخصا أنه تسقط عنه الأحكام من ترك الشعر والظفر. الحكم معلق بمن؟ أيه بمن له الأضحية، بمن يضحي. لا الوكيل لا. أيه الوكيل وكذلك الوصي، يعني عندنا وكيل ووصي ومضحي ومتبرع. شوف حديث أم سلمة، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيء. الوكيل لا يدخل في ذلك، والوصي أيضا لا يدخل في ذلك، يعني إنسان مثل قال هذا أوصيت بهذا البيت يخرج من ريعه كل سنة أضحية، وجاء الوصي وأخرج أضحية، نقول الحكم لا يشمله. لكن من ضحى عن نفسه أو ضحى عن غيره تبرعا، من ضحى عن نفسه فلا إشكال في دخوله، ومن ضحى عن غيره تبرعا فظاهر الحديث دخوله. يقول وأراد أحدكم أن يضحي، من المضحي الآن؟ هذا الرجل المتبرع فيدخل، أما من كان بوكالة أو وصية فلا يدخل. يقول رحمه الله فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. إذن وداع طواف الوداع يكون للخارج من مكة، لخرج من مكة. طيب فلو خرج من مكة ولم يودع فهل يرجع ويطوف أو يستقر عليه الدم أم ماذا؟ مر علينا أو ذكرنا أن هذه المسألة على المذهب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجاوز مسافة القصر فيستقر عليه الدم، رجع أم لم يرجع. الحالة الثانية أن يخرج من مكة ويكون دون مسافة القصر وقد بعد، قالوا يخير، فإن شاء رجع وسقط الدم، إن شاء رجع وسقط الدم، وإن شاء مضى وعليه دم. الحالة الثالثة أن يخرج، نعم، أن يذكر قبل أن يفارق البنيان والعمران فيجب عليه الرجوع. إذن الآن من خرج ولم يطوف للوداع، فإن لم يفارق البنيان، يعني ما زال الآن في مكة، نقول ارجع، يجب عليك ترجع وتطوف للوداع. وإن فارق البنيان وبعد ولكن دون مسافة القصر خير، فإن رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع وجب عليه الدم. الثالثة إذا جاوز مسافة القصر، جاوز مسافة القصر يقول يستقر عليه الدم. والصواب أن الحكم معلق بالخروج من مكة، فمتى خرج من مكة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع، رجع أم لم يرجع. نعم. يقول ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. وأما أهل مكة هل عليهم وداع؟ نقول لا وداع عليهم إلا أن يخرجوا عقب النسك. فمثل أهل مكة لو أنهم حجوا وخرجوا عقب النسك فيلزمهم طواف الوداع، يلزمهم طواف الوداع. نعم. ها؟ أهل مكة إذا خرجوا بعد الحج، يعني سافروا، يلزمهم. نعم.